ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما في صيامه كيوم عاشوراء. ولهذا لا يعلم من شرع الله إلا ما يعلمه الله إياه، لا أنه أخفاه عنا، لكن هذا الوحي الذي ينزله الله عليه وينزله إليه. هذان السؤالان، وحنا قلنا كم؟ ثلاثة. خمسة، أبشروا طاح الرخاء عندكم. ها يا أبي الشيخ الله يهديك، تعيد فاضل الصحابة ذكرت قبل. والشيء؟ فاضل الصحابة أفضلهم. أي درجات الصحابة في الفضل، درجات الصحابة في الفضل تسع، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة. الفضل الثاني للستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء كلهم مهاجرون. الفضل الثالث لسابقة المهاجرين ممن هاجروا وآمنوا قبل بدر. ثم رابعا لسابقة الأنصار ممن آمنوا وأسلموا قبل بدر. خامسا من آمن من المهاجرين وهاجر بعد بدر وقبل الحديبية. سادسا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. سابعا من آمن من المهاجرين وهاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة. ثم ثامنا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة. تاسعا من آمنوا بعد الفتح واسمهم الطلقاء. هذا ترتيبهم رضي الله عنهم بالفضل كما دلت عليه آية آية سورة الحديد وغيرها. وحنا وش نقول؟ وراكم تسجون. ها؟ طيب الذين كانوا قبل بدر من المهاجرين والأنصار دخل فيهم هل بدل ما دخلوا؟ عسى ما طلعناهم، احنا ما ندري. هذه الشدة وشدة الذهن. نعم والله أعلم. سم نعم صيام اليهود كما سبق لنا في دروس الصيام، يصومون من طلوع الفجر لكن يتأخرون بالإفطار حتى تتشابك وتتعاقد النجوم. ومن صيام من قبلنا ما سبق في الصيام عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصيام العرب من هذا النوع، على أنه ذكر بعض أهل العلم أنهم يصومون حتى العشي، والعشي محل مختلف، هل هو العصر أو هو بغروب الشمس، ولا يعنينا كيف صاموا، لا يترتب عليه كبير عمل ولا كبير أثر، وإنما يعنينا كيف صام نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف يجب أن يصوم المسلمون. هذا الخامس يا مجذوب، تفضل. أحسن الله عملك، موسى عليه السلام صامها شكرا لله. أي هل يكون من الأداء حصل على نعمة؟ فهمت سؤال مجذوب، الله يجيبها أحيانا، يجيب ما شاء الله شيء دسم يدربيها علينا دربات. يقول هل يؤخذ من صيامي موسى عليه السلام أنه صام هذا اليوم شكر لله أن من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أنه يصوم لله شكرا لها؟ الجواب لا، إنما شرع لنا عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم أن نحمد الله حمدا بالقلب وباللسان، وشرع لنا أن نسجد سجود الشكر، ولا نقول إنه يؤخذ من فعل موسى أنه صامه، إنما جاء التشريع بصيام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أرسل إلينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعبد الله بشريعة موسى إلا إذا وافقت شرعنا، وهكذا الأنبياء قبلهم، ما وافق منه شرعنا تعبدنا الله عز وجل به. فلهذا من تجدد له نعمة فلا يقول سأصوم شكرا لله على هذه النعمة، إنما صيام مطلق كثر خيره. أما المشروع له عند تجدد النعم حمد الله وشكره والثناء عليه قلب قولا واعتقادا في قلبه وحالا، وشرع له أيضا سجود الشكر، وشرع له التصدق كما قال إن من حق الله علي في توبته علي أن أنسلخ من مالي، أي الصدقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.